بصرك اليوم حديد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد بالوعيد محمد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير الجنة للمتقين غير بعيد. وكم أهلكنا وما أنت بالقرآن من يخاف.